بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، درس الليلة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن في صدد شرح الأردوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا بدأنا في هذه المنظومة في الدرس السابق، ومما ذكرناه أن هذه المنظومة لمؤلفها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شارح العقيدة الطحاوية. وهذه الأرجوزة مكونة من 100 بيت، مكونة من 100 بيت في السيرة النبوية. سماها ناظمها الأرجوزة المائية، حيث قال: وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. ومما تقدم معنا في الدرس السابق ذكر مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا أن الناظم ذكر قولين اثنين، أشار إلى ترجيح أحدهما بأنه الأشهر. القول الأول الذي ذكره أنه في 10 من ربيع الأول، ثم ذكر أنه في 12، وقال هذا هو الأشهر. وذكرنا قولا ثالثا أنه في 8 من ربيع الأولى. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أمر. يتحدث في هذين البيتين عن عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفطام إلى أمه آمنة بنت وهب، ثم عودته مرة ثانية إلى مرضعته حليمة السعدية. بعد عامين، أي بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من مولده، فقد رضع النبي صلى الله عليه وسلم 2 كاملين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبعد 2 غدا، أي أصبح أو صار فطيما، أي فطم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 2، بعد أن تم الرضاعة. قال: جاءت به مرضعه سليما، أي جاءت به مرضعه إلى والدته في مكة سليما معافا، ليس به آفة ولا علم، بل نشأ حسنة طيبة. قال: حليمة، بدل من مرضعه حليمة. وحليمة هي بنت أبي ذؤيب السعدي، وللنبي عليه الصلاة والسلام مرضعات غير حليمة، كثويبة أولاد أبي لهب وغيره. قال: حليمة، قلنا بنت أبي ذؤيب السعدي مرضعة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وقد اختلف في إسلامها وإسلام زوجها. قال: لأمه، عادت به حليمة السعدية لأمه، عادت به إلى أمه في مكة، وعادت به لأهلها، لأنه أعجبها كثيرا هذا الغلام الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأت من الخير والبركة والجود والإحسان، ورأت من سعة في الرزق وسعة في اللبن، رأت بركة يوم كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبت به وكانت حريصة على أن يكون عندها أكبر وقت ممكن، فجاءت إلى أمه تطلب التمديد، تمدد له أمه في بقائه عند مرضعته حليمة السعدية كما أرادت. هذا هو مرادها الذي كانت تريده من قبل، أن يبقى هذا الغلام عندها. قال: فبعد 2 شقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، حادثة شق الصدر. ففي المرة الأولى ذكر أن هذا حصل له بعد 2 من عودته من عند أمه إلى حليمة السعدية، وقيل أن ذلك كان بعد 4 سنوات، بعد أن أتم 4 سنوات من عمره عليه الصلاة والسلام. والأشهر أن هذا كان وهو ابن الرابعة، حادثة انشقاق الصدر الأولى. وجاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت لي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واستوضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني، واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني فوزنته، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. وهذا السند يقول فيه ابن كثير رحمه الله تعالى إسناده جيد قوي، إسناده جيد قوي. يشهد لهما في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فقرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حب الشيطان منك، ثم غسله في قص من ذهب بماء زمزم، ثم لأنه عملية جراحية سرعة شق وانتئام، ثم لأنه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل ورأوه صرع، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أثر الفجيعة، قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلوات الله وسلامه عليه. أنس يروي لنا أثر المخيط خياطة جبريل صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن شق، أثر العملية الجراحية الملكية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحادثة شق الصدر تكررت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، بعضهم يذكر أنها ثلاث مرات، بعضهم يذكر أنها أربع مرات. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن شق الصدر وقع ثلاث مرات، أولها هذا الذي وقع في طفولته وهو ابن أربع، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان كما جاء في الحديث هذا حب الشيطان، ثم وقع شق الصدر عند البعثة يعني في بداية البعثة ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، والثالثة عند الإسراء والمعراج ليتأهب لتلك الرحلة الشريفة. هذه ثلاث مرات، والرابعة أن ذلك حصل وهو ابن عشر سنين، وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء، وبعد ست مع شهر جائي بعد ست أي بعد ست سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام، مع شهر جائي أي مضافا إليها يعني ست سنوات وشهر، ذهبت به أمه إلى أخواله في بني عبد النجار من بني عبد النجار في المدينة لزيارته، وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة وفيت بالأبواء. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى بعد ذكر الرجوع عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعه من حليمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد من كرامته، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. سمعتم أنها توفيت في أي مكان؟ بالأبواء عند رجوعها من المدينة إلى مكة، وجاءت بذلك آثار كثيرة مما يثبت على أنها توفيت في الأبواء. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، بعد أن وفيت أمه وهو ابن ست سنوات وزيادة شهر، بعد ذلك جاءت وفاة جده عبد المطلب وهو ابن كم؟ ابن ثمان سنوات. قال وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير شرك، وجده الأب عبد المطلب الذي قام بكفالته بعد وفاة والده وقام على رعايته وفضله على أولاده وأبنائه وأجلسه في مجلسه وكان يكرمه كراما عظيما جده عبد المطلب، بعد ثمان مات، وكانت وفاته بعد ثمان سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام من غير كذب، أي هذا الأمر متقرر ومعروف وثابت في كتب السيرة، ثابت في كتب السيرة، ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة. انظر على مراحل شديدة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أولا يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه لم يعرف أباه، ثم بعد ذلك ينتقل من أمه إلى مرضعة، ثم يعود إلى أمه لم يبق معها إلا سنوات يسيرة، ثم ماتت أمه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى كفالة جده وبقي معه بعد أمه سنتين، ثم مات جده عبد المطلب، ثم انتقل بعد ذلك إلى كفالة عمه أبي طالب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ثم أبو طالب هو عمه، كفله بعد جده عبد المطلب عندما حضرت الوفاة، أوصى لمحمد إلى ولده، فكانت كفالة أبي طالب بوصية من أبيه عبد المطلب، من والد أبي طالب، وهو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الأخ الشقيق لوالده. أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالده عبد الله، وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى الشام رحل، ذكر هنا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب في سن مبكرة، وهذه الرحلة هي من جملة اهتمامات عمه به، حيث اصطحبه معه سفرا وحضرا. قال: وذاك بعد عام 12، أي من مولده. متى رحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام؟ كم كان عمره 12 عام. وكان من أمر بحيرة، الذي بحيرة الراهب، ما اشتهر أخبار عجيبة وآيات باهرة، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرآه وأصحابه ممن خرج به إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاية به والحث عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد الرجال كل ثقات في تضليل الغمام له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحيرة الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى، والخبر بطوله في جامع الترمذي من حديث ابن موسى الأشعري وحسنه، وقال ابن حجر إسناده قوي، وصححه الحاكم والبيهقي وغيرهما من أهل العلم، وصحح الحديث أيضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في قصة بحيرة الراهب. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الذرة لأمنا خديجة المتجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. بعد أن ذكر الرحلة الأولى التي كانت مع عمه أبي طالب، ذكر الرحلة الثانية، رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام من أجل التجارة، فكان يتاجر بمال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت خديجة من ذوات الشرف والحسب والنسب والمال الوفير، وقد كان مع غلام لخديجة، وكان يرى من الآيات التي كانت تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه شيء كثير. قال: وسار نحو الشام، أي متاجرا مال خديجة رضي الله عنها، أشرف الورى، أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: في عام 25 الذرة، أي لما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه 25 سنة، خرج في الرحلة الثانية إلى الشام متاجرا بمال خديجة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم خرج ثانيا من الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما ظهر من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله عز وجل لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان لها رضي الله عنها 40 سنة. لكن الأخبار التي وردت بذلك أنه كان عمرها 40 عاما لا تستند على إسناد أسانيد صحيحة، ولكن لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وكانت أكبر منه، لكن هل كان عمرها 40؟ شهر ذلك في كتب السير، لكن لم نجد لذلك سندا صحيحا يثبت هذا، ولكنه مشهور في كتب السير. وذلك لما رغبت وطمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولتواضعه عليه الصلاة والسلام وافق للزواج بخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجعل الله ذلك الزواج زواجا مباركا وقد أنجبت له أبناءه كلهم إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، وإلا جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت امرأة صالحة بينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من أول من آمن به عليه الصلاة والسلام وصدقه بالرسالة والنبوة. قال لأمنا خديجة، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقوله لأمنا لقول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، قال متجرا متاجرا بمالها على وجه القراض، قال وعاد فيها يعني عاد على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رابحا، لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت، ورجع عليه الصلاة والسلام مستبشرا مسرورا فرحا بما يسر الله سبحانه وتعالى. قال فكان فيه في هذا العام عام 25 عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام عقد فيها على أم المؤمنين خديجة وبنى بها، عقد وبنى بها في ذلك العام في عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام. وكان لها فضائل كثيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكرها ويثني عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة أي امرأة حتى مات، فلما مات تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وعدد في زوجاته عليه الصلاة والسلام، أما على خديجة فلم يتزوج عليها حتى، وذلك مكافأة لها لأنها ناصرته ولأنها أعانته، وكانت نعمة عون له عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ووقفنا عند زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.